تبدأ يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمنا الله وإياه: انظم الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرفض لا تبغي النحل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في وصايا الحكم للإمام ابن الوردي رحمه الله تعالى، وفي هذا البيت يوصي ولده فيقول: وانظم الشعر ولازم مذهبي، فاطراح الرفد في الدنيا أقل. هكذا ضبط البيت، وهناك ضبط آخر قرأه أخونا جزاه الله خيرا. انظم الشعر، انظم على وزن اضرب بالكسر، انظم الشعر ولازم مذهبي أي طريقتي. ما هي طريقته؟ فاطراح الرفد في الدنيا أقل. فاطراح الرفد، الرفد هو العطاء والهبة والعطية، يقال له في لغة العرب الرفد. فاطراح الرفد في الدنيا أقل من القلة، ويمكن أن تقرأ أفل من الأفول بمعنى الغياب والذهاب. هكذا البيت، وأصلحه بعض الفضلاء فقال: انظم الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرفد فالدنيا أقل. وهذا أحسن ما يضبط به البيت، انظم الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرفد فالدنيا أقل. ابن الوردي رحمه الله في هذا البيت ينصح ولده ويقول له: يا بني، قل الشعر وانظمه، ولكن تأدبا لا تكسبا. تنظمه تأدبا لا تكسبا، يعني لا تكن من باعة الشعر وشعراء التسول الذين يتسولون بشعرهم ويجمعون الأموال بهذه الطريقة. تنظم الشعر ولازم مذهبي، يعني طريقتي. وهذه كانت طريقة الإمام ابن الوردي رحمه الله، فكان يقول الشعر الذي هو من أحسن الشعر. ابن الوردي من أشهر الشعراء، وشعره له حلاوة وعليه طلاوة، وكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الدرر الكامنة، قال: أقسم بالله العظيم أنه ما نظم الفقه أحد بعده، يعني بعد ابن الوردي، إلا وقصر دونه. يعني يقول ابن حجر أنه ما وجد أحد نظم علم الفقه نظما سلسا جميلا مثل الإمام ابن الوردي رحمه الله تعالى. فهو كان يقول الشعر، ولكنه كان عفيفا لا يتسول بشعره الأغنياء والكبراء من الناس، ولكن كان يقوله تأدبا. وهكذا ينصح ولده بهذه النصيحة. ولا شك أن نظم الشعر لا يتأتى لكل أحد ولا يصلح لكل إنسان، لأن نظم الشعر يحتاج إلى ملكة شعرية وموهبة وثروة لغوية، وهذه لا توجد أو لا تعطى لكل إنسان، وإنما لبعض الناس. فإذا كنت من أصحاب هذه الملكة والحاسة السادسة كما يقال، فانظم الشعر، وإلا فتلحى عن طريق القوافي والشعر، لأن الشعر كما يقول الشاعر: الشعر صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قدمه، والشعر لا يطيعه من يظلمه. لأن الشعر إنما يكون جميلا إذا كان سهلا ممتنعا ويصدر عن ملكة، أما إذا كان يصدر تصنعا وتكلفا فهذا شعير وليس شعر. ولهذا قال بعض الشعراء: الشعراء فاعلمن أربعة، فشاعر يجري ولا يجرى معه، وشاعر ينشد وسط المعمعة، وشاعر من حقه أن تسمعه، وشاعر من حقه أن تصفعه. فبعض الكلام لا يصلح أن يكون شعرا، كما قال ذاك الرجل: كأننا والقوم والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. أو الآخر يقول: إني وإني ثم إنني، إذا انقطعت نعلي جعلت لها شفعة. فبعض الشعر شعير كما يقال، ولا يسمى يعني شعرا. فالإنسان إذا لم تكن له ملكة شعرية فلا يتكلف الشعر ويتركه لأصحابه وأربابه. ثم إذا نظم الإنسان الشعر فينبغي أن يكون نظمه للشعر من باب التأدب وطلب العلم والتعليم وإرشاد الناس والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وليس من باب التكسب وطلب الرزق. يعني لا يكون شاعر عملة، شاعر عملة على قياس هاتف عملة، إذا وضعت فيه العملة خرج الشعر، وإذا لم توضع العملة لا يخرج الشعر. كما قال أحدهم قديما: قالوا هجرت الشعر، قلت ضرورة، باب الدواعي والبواعث مغلق، خلت الديار فلا كريم يرتجى منه النوال ولا مليح يعشق. فهو يدعو ابنه أن ينظم الشعر ولكن يكون ملازما لطريقته في نظم الشعر، وهو التعفف والتأدب وعدم جعل الشعر وسيلة لاصطياد الأموال. والعرب ما كانت تعرف في القديم التكسب بالشعر، وإنما كانت تقول الشعر مفاخرة أو مفاكهة أو نحو ذلك من الأسباب. يقولون: حتى جاء الأعشى، حتى جاء الأعشى فجعل شعره متجرا يتجر به عند الكبراء، حتى كان يذهب إلى ملوك العجم الذين لا يفهمون الشعر العربي فيمدحهم بالشعر العربي طلبا للمال والعطاء. وهذا قول أكثر العلماء بالشعر، أن أول من تكسب بالشعر هو الأعشى. وابن رشيق القيرواني يرى أن أول من تكسب بالشعر هو النابغة الذبياني. يقولون: حتى جاء الفطيئة فصار يتكسب بالشعر ويمدح الخاصة والعامة، يعني الذين قبله كانوا يمدحون الكبراء من أجل أموالهم، ولكن صار هو يمدح حتى العوام من أجل أن يأخذ شيئا من المال، فانحط بذلك الشعر والشعراء من زمان الفطيئة. نعم. فاطراح الرفد في الدنيا أقل، اطراح الرفد أي ترك العطاء في الدنيا أقل، يعني هذا قليل، ولا تكن مثل الكثير من الشعراء ينظمون الشعر لهذا المطلب. وعلى الضبط الأخير المعنى واضح: انظم الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرفد. فالدنيا أقل، يعني الدنيا أقل من أن تجعلها وسيلة، من أن تجعل العلم والشعر والأدب وسيلة لتحصيله أو لتحصيلها. قول الشعر أعم من نظم الشعر، نظم الشعر بمعنى أن تنشأ الشعر من عندك، أما قول الشعر فهذا أعم، لأنك قد تقول الشعر منشدا وناقلا وليس قائلا له. نعم. فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. فهو عنوان على الفضل، فهو أي الشعر عنوان وعنوان بضم العين وكسرها، والعنوان أو العنوان ما يستدل به على الشيء. فهو أي الشعر عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل، يعني إذا لم يمتهن وينتقص. فهو يقول لولده نظم الشعر بالشرط الذي سبق ذكره وهو العفة، وأن تقول الشعر تأدبا لا تكسبا، هذا عنوان على فضل صاحبه وكمال صفاته وحسن أدبه وأصالة معدنه. ثم يقول وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل، يعني ما أجمل الشعر إذا لم يمتهن بالتسول والتكسب، أو يمتهن بالكذب على الناس أو الهجاء والقدح في أعراض الناس أو المدح المبالغ فيه غير المطابق للواقع ونحو ذلك. ولا شك أن الشعر بهذه الأوصاف دليل على فضل صاحبه، وكثير من الصحابة ارتفعت مكانتهم ومنزلتهم بسبب قولهم للشعر بهذه الأوصاف التي سبق، مثل حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير وغيرهم من شعراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الذين قالوا الشعر دفاعا عن الإسلام ودعوة إلى الأخلاق الكريمة. مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل. مات أهل الفضل، وفي نسخة أهل الجود، مات أهل الجود لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل. مات أهل الجود يعني أهل الكرم، والمقرف هو الرذيل من الشيء، والرذيل الرذيل والرذيل من الشيء يقال له مقرف في اللغة العربية، أو من على الأصل اتكل. وهو يقول لابنه مات أهل الكرم وأهل الفضل في هذه الدنيا ولم يبقى أحد منهم، فلا حاجة إلى أن يقول الإنسان الشعر ويمتهن الشعر طلبا لهذه الأمور. مات أهل الجود لم يبقى سوى مقرف، يعني ما بقي في الناس إلا الأراذل من الناس، ما بقي في الناس إلا الأراذل الذين اتكلوا على أنسابهم وعلى ما فعل آباؤهم وأجدادهم، ولم يصنعوا مثل ما صنع آباؤهم وأجدادهم. وهذه لا شك أنها سنة الله تعالى أيضا في الخلق، أن أهل الفضل وأهل العلم والخير يذهبون، ولا سيما في آخر الزمان وعند قرب قيام الساعة، ويقل وجودهم ويذهبون أولا فأول، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قال يذهب الصالحون الأول فالأول حتى تبقى حفالة، وفي رواية حثالة كحثالة الشعير لا يباليهم الله باله. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، أن يذهب الأول فالأول والأصلح فالأصلح، فلا يبقى إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. ولكن لا ينبغي التعميم فيها، بل نقول مات أهل الجود كلهم ما بقي أحد. ينبغي الإنسان أن يتجنب التعميم في الأحكام التي يصدرها، لأن الحكم العام يحتاج إلى أحد أمرين، إما إلى دليل عام وإما إلى استقراء تام. بما تعطي حكما عاما فتقول مثلا كل أهل الإمارات صالحون، هذا حكم كلي وعام لا يصح أن تصدره إلا إذا كان عندك أحد أمرين، إما دليل عام دليل معصوم أعطاك هذا العموم، وإما أن يكون عندك استقراء تام، يعني تتبعت كل أهل الإمارات وعاشرته فوجدت كل واحد منهم صالح، وهذا من أصعب الأمور، لأن الجزئيات كلما كانت كثيرة كلما تعذر الاستقراء. والاستقراء كما تعرفون نوعان، هناك استقراء تام وهناك استقراء ناقص، معنى أن تستقرئ بعض الجزئيات ثم تستنبط منه الحكم العام. فالتعميم في الأحكام هذا غالبا ما يقع فيه الخطأ. لماذا؟ لأن الإنسان لا يستطيع أن يستقرئ، عندما تكون الجزئيات غير متناهية وليس عنده دليل عام على ذلك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن أكذب الناس شاعر هجى القبيلة كلها، شاعر هجى القبيلة كلها، يعني أذاه واحد من القبيلة أو رأى سوءا في رجل من هذه القبيلة فذهبوا أصدر حكما عاما على القبيلة كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه من أكذب الناس، إن أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم ترى وشاعر يهجو القبيلة كلها. لهذا يتجنب الإنسان التعميم في الأحكام، لا يقول كل أهل كذا صالحون أو كل أهل كذا فاسقون أو نحو ذلك من التعميم. نعم. أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أفضل من تلك القبل. طبعا هو قال أو على الأصل اتكل، ويشير إلى معنى تربوي جيد، وهو أن الإنسان لا يتكل على آبائه وأجداده، وإنما يحاول أن يصنع مثل ما صنعوا أو فوق ما صنعوا، كما قالوا في المثل كن عصاميا ولا تكن عظاميا. كن عصاميا يعني كن مثل عصام حاجب النعمان بن المنذر، فهذا رجل من أسرة غير معروف، ولكنه اجتهد وعمل حتى اشتهر بين الناس وصار حاجب النعمان بن المنذر من فضله وأخلاقه. ولهذا قال الشاعر نفس عصام سودت عصاما وصيرته ملكا هماما وعلمته الكر والإقدام. فالإنسان لا يركن إلى منجزات الآباء والأجداد ويفتخر بهم وهو ليس كذلك، لأن فضل الإنسان ليس بالنسب وإنما بالعلم والأدب. ولهذا كم في الناس له نسب عريق في الفضل والعلم ولكنه كان على غير هذه الطريقة، ويصدق عليه قوله تعالى يخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي. والعكس بالعكس أيضا، وهذه من مشكلات الأمة اليوم، يعني ليست مشكلة فردية لبعض الأفراد بل هي حتى مشكلة عامة. نحن المسلمين اليوم لا نتفاخر إلا بإنجازات الآباء والأجداد، نفتخر بالماضي دائما. إذا أردنا أن نعطي الناس قدوات ما عندنا إلا جيل الصحابة والتابعين، أردنا نماذج في الحضارة وفي كذا ما عندنا إلا الدولة العباسية وتلك القرون الخالية، ومجتمعاتنا خالية مما يمكن أن نفاخر به الناس. ولهذا صدق الشاعر ماض نعيش على أنقاضه أمما ونستمد القوى من وحي ذكراه، لا در در امرئ يطري أوائله فخرا ويطرق إن سألته ماهو. دائما يفتخر بالأجداد، لكن هل صنعت مثل ما صنعوا؟ ثم يقول أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل. القبل جمع قبلة، كغرفة وغرف. فهو يقول أنا لا أقبل يد الشخص الموصوف بالصفات السيئة من الكفر والفسق والظلم، فإن قطع تلك اليد التي تقبل أجمل في نظري من تقبيلها. وهذا كما ذكرت إنما هو في تقبيل اليد الناقصة، يد الكافر أو الظالم والفاجر. أما في تقبيل يد أهل الصلاح والفضل والمكانة كالوالدين، وتقبيل يد النبي والرسول والولد والوالد والعلماء أهل الفضل، فهذا جائز شرعا. وقد بوب الإمام أبو داود في سننه بابا فقال: باب تقبيل اليد. ثم أورد حديث ابن عمر الذي قال فيه: فدنونا، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، فقبلنا يده. والأحاديث في تقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم ويد أهل الفضل أحاديث كثيرة ومتعددة تدل على مشروعيتها. نعم. إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل. إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل. هذا بيان للسبب في امتناع تقبيل مثل تلك اليد. لماذا؟ قال: لأن هذه اليد إن جزتني عن مديحي، يعني كافأتني عليه، فقد وقعت في رق الإحسان. إن جزتني عن مديحي صرت في رقها، يعني في عبوديتها، لأن الإحسان نوع من الرق والعبودية. الإنسان عبد الإحسان كما قال. أولى فيكفيني الخجل، فأنا بين أمرين: إما أن أقع في رق الإحسان وعبوديتي، وإما أن أقع في خجل الرد، وكل من الموقفين لا يرضاه الحر على نفسي. إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل. ولهذا الإنسان أيها الإخوة يستغني عن الناس لسؤال الله تبارك وتعالى والتوجه إليه وطلب الحاجات منه، كما قال الله تعالى: واسألوا الله من فضله. واسألوا الله من فضله، إن يريدك بخير فلا راد لفضله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي بيده خزائن السماوات والأرض، وهو الذي بيده الأرزاق والعطايا، ولا يأتيك شيء من الناس إلا ما قدره الله لك. فكان أولى أن تتوجه إليه، ولا سيما أن الله سبحانه وتعالى يرضى ويفرح بالعبد إذا توجه إليه بالدعاء. بينما ابن آدم يغضب من الطلب، ولهذا قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم فسل يغضب. ففرق كبير بين الله سبحانه وتعالى الذي يفرح بالسؤال، وبين الإنسان الذي يغضب بالسؤال. والله تعالى كريم أيها الإخوة، ومن كرمه أنه أمر عباده أن يدعوه ويسألوه: ادعوني أستجب لكم. وهذا من كرمه، وهذا يفتح لك باب الرجاء، لأن الشخص الذي لا يريد أن يعطي لا يقول للناس اسألوني، لكن الذي يريد أن يعطي هو الذي يقول لك اسألني كذا. فطلب الدعاء من الناس هذا يفتح لك باب الرجاء. نعم. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر اللفظ نطقي بلا ألف. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر القول نطقي بلا علم. ونقلت في بعض النسخ كما قرأ أهل الكتاب، أعذب الألفاظ قولي لك خذ، يعني يقول أحلى الألفاظ في نفسي وعندي هي كلمة خذ، وأمر الألفاظ قولي لعل. ولعل هذه كلمة تدل على التوقع والترجي، يعني ممكن يحصل وممكن لا يحصل. فالشاعر من حسن أدبه ومن جوده وكرمه وفضله يقول أحب الألفاظ إلي كلمة خذ، كلمة خذ، وأبغضها إلى نفسي قول لعل، التي تدل على المماطلة واحتمال عدم الوقوع. يأتيك زيد من الناس ساعدني في كذا، لعلي أفعل، لعلي أنظر في الموضوع، لعلي أراجع، لعلي أتصل، لعلي كذا، ومات من العلل من كثرة العلة ولعل. فهذا لا يليق بالإنسان الكريم، كما قال الحكماء: اعتذار مقبول خير من وعد ممطول. إذا كنت لا تريد أن تفعل هذا أو لا تستطيع فكن صريحا معكم: والله أعتذر أخي الكريم، لا أستطيع أن أفعله. هذا أحسن من أن تماطله وتعذبه بهذه المماطلة. وهذه دعوة من الناظم لابنه للجود والكرم، وأن يتربى على هذه المعاني الفاضلة، وألا يقع في مرض البخل. وهذا الجود والكرم هو صفة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان أسوة وقدوة في كل الصفات والأخلاق الفاضلة، فكان جوابا كريما حتى كان يأتيه الرجل فيعطيه غنما بين جبلين، وادي ممتلئ من الغنم، يقول له: أرأيت كذا؟ فقال: اذهب فهي لك. فيعود الرجل إلى قومه ويقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، من لا يخشى الفقر. يقول الراوي: وربما أسلم الرجل على طمع من الدنيا، فلا يلبث يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من كل شيء. فالإنسان ينبغي أن يكون جوادا كريما، أن يعطي. ملك كسرى عنه تغني كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل. طبعا الصفة التي ذكرها الناظم هذه صفة أهل الكرم، إن أعذب الألفاظ كلمة خذ أو كلمة نعم. أما أهل البخل فأعذب الألفاظ عندهم كلمة لا، ويقولون كلمة لا تدفع البلاء، وكلمة نعم تزيل النعم. يقولون من فضل لا أن الله افتتح بها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. ثم يقول: ملك كسرى تغني عنه كسرة، وعن البحر ارتشاف بالوشل. كسرى هذا لقب يطلقه العرب على كل من ملك فارس، كل من ملك الفرس يعني صار ملكا عليه يقال له كسرى، وكل من ملك الروم يقال له عند العرب قيصر، وكل من ملك الحبشة يقال له النجاشي، وكل من ملك مصر يقال له عندهم فرعون، وكل من ملك الهند يقال له بطليموس عندهم، يقال له بطليموس الهند. لا الهند كما ذكر هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله. ملك كسرى تغني عنه كسرة، يعني قطعة من الخبز، وعن البحر ارتشاف بالوشل. الارتشاف هو المص مص الشيء وتناوله بالشفتين، وذلك لقلته. والوشل هو الماء القليل الذي يتقاطر من أعلى، يتقاطر من جبل مثلا أو نحو ذلك، فيقال له في لغة العرب وشل. فهنا يقول الناظم رحمه الله بأن ملك كسرى العريض تغنيك عنه كسرة خبز، والبحر العريض يغنيك عنه رشفة ماء. لماذا؟ لأن المقصود هو دفع الجوع ودفع العطش، والجوع يدفع بالكسرة كما أن العطش يدفع برشفة الماء، كما قال الشاعر: الجوع يطرد بالرغيف اليابس، فعلام تكسو حسرتي ووساوسي. ولهذا لما دخل عمر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أثر الحصير على جنبه، فبكى عمر رضي الله تعالى عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ فقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر في الحرير والديباج، وأنت رسول الله كما أرى، يعني على حصير قد أثر على جنبك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى. قال: فذلك كذلك. فملك كسرى تغني عنه كسرة، وعن البحر اكتشاف بالوشل. ولهذا الإنسان وطالب العلم بالذات يربي نفسه على القناعة بالقليل، إذا لم يجد إلا القليل يربي نفسه على هذه القناعة ويقتنع، لأن هذا سيحفظ له عزته وشرف نفسه. كما قال العلماء قديما: من صبر على الخل والبقل لم يستعبد، من صبر على الخل والبقل لم يستعبد. أما الإنسان الذي يترقى وينظر إلى أشياء أخرى ولا يقتنع بما رزقه الله سبحانه وتعالى حتى وإن كان قليلا، فإنه سيدفع ضريبة ذلك من كرامته. تعالى الله يا سلمى بن عمرو: أذل الحرص أعناق الرجال، أذل الحرص أعناق الرجال. وكما قال بعض الصالحين: ما بسقت أغصان ذل إلا على جذور طمع، ما بثقت أغصان ذل إلا على جذور طمع. أما الإنسان الذي يقتنع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى ويرضى بذلك ولا ينظر في أمور الدنيا إلى من فوقه من الناس، هذا الذي سيرتاح، سترتاح نفسه ويعيش عزيزا كريما لا يستعبده أحد من الناس. نعم. اعتبر نحن قسمنا بينهم، تلقه حقا وبالحق نزل. يقول: اعتبر نحن قسمنا بينهم، تلقه حقا وبالحق نزل. اعتبر يعني تفكر في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم، تفكر في هذا المعنى تجده حقا يعني مطابقا للواقع. فالله سبحانه وتعالى فاوت بين الناس في أرزاقه، فمنهم الغني ومنهم الفقير، منهم من يصبح غنيا ويمسي فقيرا، ومنهم من يصبح فقيرا ويمسي غنيا، يقلبهم سبحانه وتعالى في هذه الأحوال بحسب مشيئته وإرادته. وكل مبتلى، الغني مبتلى بالمال فيرى الله سبحانه وتعالى هل يشكر الله على هذه النعم ويستعملها في طاعته، والفقير أيضا مبتلى، فالله تعالى يبتلي بهذا الفقر لينظر هل يصبر على هذا أو يعترض على قضاء الله وقدره. فالكل مبتلى، والمال ليس دليلا على فضل أحد من الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيقول: اعتبر نحن قسمنا بينهم، تلقه حقا وبالحق نزل. نعم. ليس ما يحوي الفتى من أزمة لا ولا فاتك يوما بالكسل. ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل. لا من عزمه هكذا بالهاء. ليس ما يحوي الفتى من عزمه بمعنى أن ما يحصله الإنسان من أمور الرزق ليس هذا بسبب الحرص والذكاء، كما أن ما يفوت الإنسان من الأرزاق ليس هذا بسبب البلادة، ولكن كل ذلك بقضاء الله وقدره. فالله سبحانه وتعالى قد كتب الأرزاق والآجال وأنت في عالم الرحم، في عالم الأرحام كتب الله لك أجلك ورزقك، وهذا أمر قد فرغ منه. ولن تأخذ لقمة غيرك أبدا، ولن يأخذ الناس لقمة كتبها الله تعالى لك. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، وإن الرزق ليطلب صاحبه كما يطلبه الأجل. كما أن الأجل يجري وراءك ويصيبك يوم من الأيام، كذلك الرزق لا بد أن يأتيك. فإذا علمت هذا فينبغي لك أن تطمئن وأن تسعد وترضى بما قسم الله تعالى لك. وهذا المعنى لا يمنع من الأخذ بالأسباب، كون الأرزاق بقضاء الله وقدره لا يمنع الإنسان من الأخذ بالأسباب. فالإنسان مأمور بأن يسعى وأن يعمل وأن يأخذ بالأسباب. الله تعالى يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. لاحظوا فامشوا في مناكبها، ما قال في سهولها، في مناكبها، في أعالي الأرض، أعالي الجبال، يعني حتى لو كان الرزق في أعالي الجبال اسعى إليه. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. وقال في صلاة يوم الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا. فأمرنا بالانتشار وطلب فضل الله سبحانه وتعالى. فالأخذ بالأسباب لا يتنافى. والله تعالى لما ذكر الطيور قال لأصحابي لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فلاحظوا قال تغدو وتروح، فالطيور ما جلست في أعشاشها وسألت رب العالمين الرزق، لكنها كانت تغدو وتروح. ولهذا لما جاء الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أعقلها أو أتوكل، تعارض عنده المعنيان، فقال له اعقلها وتوكل، يعني لا تعارض بينهما، اعقلها الأخذ بالأسباب وتوكل. والتوكل هو اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المهم. المهم هو أنك لما تباشر الأسباب تباشرها بالجوارح ولا تعلق قلبك بها. القلب علقه بالله سبحانه وتعالى وحده، اجعل القلب لا يركن إلا إلى رب العالمين. وأما الأخذ بالأسباب فتظل هذه الأمور متعلقة بالجوارح، فلا تناقض بين التوكل والأخذ بالأسباب، لأن متعلق التوكل القلب ومتعلق الأسباب الجوارح. نعم. اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. اطرح الدنيا، هذا على تقدير محذوف، يعني اطرح حب الدنيا، يعني هناك مضاف محذوف، مثل قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني حب العجل، من العجل نفسه، لا تشربه قلوبهم أو تشربه قلوبهم. فهنا أيضا يطرح الدنيا، يعني يطرح حب الدنيا والتعلق القلبي بها. لماذا؟ قال: فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. يعني لا تعلق قلبك بهذه الدنيا ولا تعشقها، فإنها دار لا تجري على القياس، وكثير من أمورها منقلبة متغيرة، تخفض العالي وتعلي من سفل. ونسبة الخفض والرفع إلى الدنيا من باب التجوز والمجاز العقلي كما يقال، وإلا فالخافض والرافع حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، لكن من باب النسبة إلى الأسباب. فيقول: الأمور في هذه الدنيا ليست مضطردة وتجري على الوضع الطبيعي وما يقتضيه القياس والعقل، لكن أمورها متقلبة، فتجد فيها بعض الجهلاء من الناس متمكنا فيها وعاليا في هذه الدنيا، بينما تجد كثيرا من أهل العلم والفضل ليست لهم تلك المكانة الاجتماعية والدنيوية، فأمورها منقلبة، ولهذا لا تتعلق بها. ومن حقارة الدنيا أن الله سبحانه وتعالى أعطاها ويعطيها لمن يحب ولمن لا يحب، لأنها حقيرة عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكن لحقارتها أعطاها للكفار ولغيره. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى فرعون قال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. وماذا قال في قارون؟ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فتح عليهم الدنيا، لأن هذه الدنيا هي جنتهم. ومن حقارة الدنيا لم يجعلها الله سبحانه وتعالى جزاء لعباده المؤمنين، فادخر أجرهم عند الآخرة، لأن عملهم الصالح وإيمانهم لا يقابله أعراض الدنيا كلها. فلهذا لا ينبغي للإنسان أن يتعلق قلبه بالدنيا، ولهذا قال: اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. يعني الأمور لا تجري فيها على القياس، حتى يقول بعض العلماء: الدنيا كالنتيجة في القياس، الدنيا كالنتيجة في القياس. في قاعدة في علم المنطق يقولون: النتيجة تتبع أخص المقدمات، يعني أضعفها. فإذا كانت عندك مقدمتان إحداهما قطعية والأخرى ظنية، فالنتيجة ستكون ظنية، فهي تتبع أضعف المقدمات. فقالوا: الدنيا مثل النتيجة في القياس، تتبع الأراذل من الناس، كما قال الشاعر: إن الزمان لتابع أرذاله تبع النتيجة للأخس الأردلي. فهذه الحقيقة أيها الإخوة، إذا استشعرناها وعرفنا حقيقة هذه الحياة الدنيا وهوانها على الله سبحانه وتعالى، لم يتعلق قلب الإنسان بها، بل علق الإنسان قلبه بالآخرة، وعلق قلبه بالله رب العالمين. فكما يقول بعض الصالحين: لا بد للقلب من متعلق، فمن علقه بالعالي على، ومن علقه بالنازل نزل. عيشة الراغب في تحصيلها عيشة الجاهل فيها أو أقل. يقول: عيشة الراغب، وفي نسخة الزاهد، عيشة الزاهد في تحصيلها عيشة الجاهل، بل هذا أدل. الزاهد يعني الذي رضي بالشيء الزهيد وهو القليل، كما قال الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف: وكانوا فيه من الزاهدين، يعني رضوا في مقابله بالثمن الزهيد أي القليل. عيشة الجاهد، الجاهد هو المنهمك في تحصيل هذه الدنيا، عيشة الزاهد في تحصيلها عيشة الجاهد، بل هذا أذل. يعني يقول حياة الإنسان الزاهد في هذه الدنيا كحياة الإنسان الجاهد والمنهمك فيها. في أي شيء؟ في أن كل منهما لا ينال في النهاية إلا ما كتبه الله له وقدره له، لا فرق بينهما في النتيجة، وهو أن الإنسان لا يحصل إلا ما قدره الله له. ثم أضرب عن التساوي فقال: بل هذا أذل، يعني هذا الجاهد والمنهمك والحريص على الدنيا هذا أذل، لأن الحرص على الدنيا سيدفع الشخص إلى مواقف المذلة والهوان كما عرفنا سابقا. نعم. كم جهول بات فيها مكثرا وعليم بات منها في علل. وأيضا ضبط البيت بلفظ آخر: كم جهول وهو مثل مكثر وعليم مات منها بالعلل. الجاهدي بالدال. نعم. بل هذا أذل. والبيت الثاني: كم جهول وهو مثر مكثر وعليم مات منها بالعلل. كم هنا خبرية وليست استفهامية، خبرية فهي بمعنى كثير. كم جهول وهو مثر مكثر، يعني صاحب ثروة وأموال، وعليم أي رجل عالم كثير العلم، مات منها بالعلل. يعني يعطينا شاهد من شواهد انقلاب أحوال الدنيا، وأنها لا تجري على قياس صحيح، بأننا نجد في الدنيا كثيرا من الجاهلين وهم أصحاب ثروات وأصحاب أموال ومناصب وجاه، ونجد علماء كثيرين مات منها بالعلل، يعني مات بسبب كثرة مصائب الدنيا وكثرة أمراضها وكثرة عوائقها ومشاكلها. وهذا دليل على أن الدنيا لا يجري وضعها على الوضع الطبيعي دائما، بل فيها أشياء مختلة، مثل الميزان. الميزان الشيء الثقيل ينزل إلى الأسفل، والشيء الخفيف يصعد إلى الأعلى، فقد تجد هذا في كثير من الناس. ولا شك أن كثيرا من العلماء، بل قد ارتبط العلم بالفقر في تاريخنا، فأكثر العلماء كانوا فقراء، مثل سنابل القمح، إذا كانت مليئة تنخفض وإذا كانت خفيفة تستعلي إلى السماء، وهكذا كل الأشجار. فارتبط العلم بالفقر في تاريخه، فتجد أكثر العلماء كانوا فقراء، حتى قال بعض الأدباء: قلت للفقر أين أنت مقيم؟ سأل عن العنوان، قال: في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم إخاء وعزيز علي ترك الإخاء. العنوان واضح هذا وحده. وبعض الشعراء يقول: إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. راء الفقير يقول تجمعت، يعني زادت والتفت على بعضها فتحولت إليها وهو الفقير. والزمخشري يقول: غني من الآداب، غير أنني إذا نظرت فما في الكف غير الأنامل. فهذه صارت ظاهرة في تاريخنا. وابن خلدون في المقدمة يعلل هذا بأن أكثر العلماء انشغلوا بطلب العلم وانشغلوا بتكميل أنفسهم عن تحصيل أمور الدنيا. ويزاد على ذلك أن كثيرا من هؤلاء إنما صار إلى هذا لأنه وجد للعلم لذة لا تعدلها لذة الحصول على الأموال وجمعها، فآثروا لذة العلم على لذة المال وشرف العلم على شرف المال، كما قال البلبيري: لئن ركب الغني أو لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت، لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست، لئن ركب الجياد مسومات فأنت مناهج التقوى ركبت، وليس يضرك الإقتار يوما إذا ما أنت ربك قد عرفت. الإنسان إذا عرف ربه وحصل على مرضات الله فقد حصل على كل شيء، ومن ضيع الله فقد ضيع كل شيء. فيقول: عندك كنز كبير يجب أن تعرف قيمته ومقداره، لكن الإنسان يجهل هذه القيم وهذه المعاني، فربما تضجر من فقره وإقتاره. كما يذكر أن بعض الدعاة جاء إلى الإمارات فركب يعني سيارة أجرة، فيقول صاحب السيارة: بدأ يشكو لي من يعني كثرة عملي وقلة مالي، يقول: أنا أشتغل من الصباح لآخر الليل وما عندي في آخر اليوم أو في آخر الشهر إلا دراهم معدودة، وأعرف من الناس ما عندهم إلا اللهو واللعب من الصباح إلى الليل وهم أصحاب ملايين، فكيف يصير هذا يا فلان؟ وربط هذا يقول بعدل الله سبحانه وتعالى. فقال له هذا الداعية: يا فلان، إذا عرضت عليك 1,000,000 درهم وأريد منك عينا واحدة فقط تعطيني؟ قال له: لا. قال له: إذا طلبت منك مثلا كلية من الكلى وأعطيك عليه الملايين ترضى؟ لا. إذا طلبت منك يدا من هذه الأيدي وعرضت عليك الملايين ترضى ولا ما ترضى؟ قال: لا، لا أبي. قال له: إذن أنت صاحب ملايين وأنت داعي. فرضي وطابت نفسه. فالمهم أن الإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى ويتوكل على الله ويرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى. نعم. كم شجاع لم ينل فيها المنى وجبان نال غايات الأمل. كذلك هذا شاهد آخر على انقلاب أحوال الدنيا، فقال: كم شجاع لم ينل منها المنى وجبان نال غايات الأمل. كم شجاع، الشجاع مأخوذ من الشجاعة، والشجاعة هي قوة القلب، الشجاعة هي قوة القلب وليست قوة البدن. الإنسان قد يكون ضعيف البدن لكنه أشجع الناس، والآخر قد يكون من قوم عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد ولكنه من أجبن الناس. فليس هناك علاقة بين الشجاعة وقوة البدن. ولهذا لاحظوا أن أشجع أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله أبو بكر رضي الله عنه، أشجع الناس. الدليل على هذا أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته مصيبة هد لها الجبال، كل الصحابة لم يستطيعوا أن يتحملوا هذه المصيبة، فعلي وهو يضرب به المثل للشجاعة قعد ولم تحمله قدمه، وعمر كذلك وعثمان كذلك، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وهو نحيل الجسد، جاء رابط الجأش وصعد على المنبر وخطب الناس خطبة من أبلغ الخطب: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذه الشجاعة، مع أنه كان ضعيف البدن، حتى كان كما جاء في حديث الإزار ينزل إزاره. ونعرف الآن يعني بعض الناس من ذرية أبي بكر رضي الله عنه في هذه الميزة، يعني ما عندهم حتى الخصر الذي يتماسك فيه الإزار، ومع هذا وجدناه مع ضعف بدنه وجدناه أقوى الناس وأشجعه. فالشجاعة هي قوة القلب وليست قوة البدن. كم شجاع لم ينل منها المنى، وجبان نال غايات الأمل. يقول انظر من شواهد انقلاب أحوال الدنيا أيضا أن كثيرا من الشجعان لم ينالوا من هذه الدنيا أمانيهم، خرجوا من الدنيا وما تحققت أحلامهم. وكم من الناس الجبناء أصحاب القلوب الضعيفة نال غايات الأمل، حصل على منتهى أمانيه في هذه الدنيا. فإذا كانت الدنيا كذلك فحقيق وحري بالإنسان العاقل ألا تغره هذه الحياة الدنيا. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، متاع قليل كما وصفها الله سبحانه وتعالى. هذا كله الناظم أو الشاعر يريد من ولده وأولاد المسلمين جميعا أن تتحرر قلوبهم من حب الدنيا، لأن حب الدنيا وعشقها هو الذي يوقع الإنسان في المتاعب وفي الخطايا والمعاصي. نعم. أترك الحيلة فيها واتكل، إنما الحيلة في ترك الحيل. فاترك الحيلة فيها واتكل كما قال، وفي نسخة واتئد من التأود بمعنى الرفق وترك العجلة. إنما الحيلة في ترك الحيل، إنما الحيلة في ترك الحيل. الحيلة أو الاحتيال والتحيل هو التوصل إلى الأمور المطلوبة بالأساليب الخفية والذكية، التوصل إلى الأمور المطلوبة بالأساليب الذكية والخفية. فإذا كان الأسلوب ظاهرا يعرفه كل أحد ولا يحتاج إلى ذكاء لا يسمى هذا التحيل. فالتحيل أو الحيلة يختص بالأسباب الخفية التي تحتاج إلى قدر من الذكاء والعقل. فاترك الحيلة فيها واتئد، إنما الحيلة في ترك الحيل. ينصح ولده وأولاد المسلمين بالترفق في طلب الدنيا وترك العجلة، يعني إذا كانت هذه حقيقة الدنيا وهذا هو شأنها فحري بك أيها الإنسان العاقل أن تترفق في طلب الدنيا، ألا تنهمك فيها وتجعل الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك، ولكن اطلبها برفق كما جاء في الحديث اتقوا الله وأجملوا في الطلب. أجملوا في الطلب، لا تهلك نفسك. يخرج في طلب الدنيا من بعد الفجر ولا يعود إلا في آخر الليل، وضيع أبناءه وضيع أهله وضيع واجباته وصلواته وغير ذلك. هذا إهلاك للنفس وليس طلبا للرزق. هذا معنى قوله فاترك الحيلة فيها واتئد، إنما الحيلة في ترك الحيل، يعني في ترك الحرص على الدنيا وترك التحيل على اصطياد شهواتها وأغراضها. كذلك يعني هي داخل منها، داخل فيها وليست مقصورة عليها، يعني سواء كانت هذه الطرق مشروعة أو كانت غير مشروعة أيضا. فتستحضر قول الله تعالى دائما ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. نعم. أي كف لم تنل منها المنى فرماها الله منه بالشلل. أي كف لم تنل منها المنى فرماها الله منه بالشلل. الكف هي الراحة مع الأصابع، راحة اليد مع الأصابع يقال لها في لغة العرب الكف، وهي مؤنثة، ولهذا قال الناظم فرماها الله، فالكف مؤنثة يقال كف مخضبة وليست مذكرة. فرماها الله منه بالشلل، الشلل هو عدم حركة الأعضاء والجوارح بسبب فساد عروقها وأعصابها، هذا يقال له الشلل. فالناظم هنا يدعو على الإنسان البخيل بأن يصيبه الله تعالى بشلل في يده، بشلل في يده. لماذا؟ لأن البخل صفة مذمومة في الإنسان، والله تعالى ذم أهلها فقال في كتابه ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من البخل فيقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال، وكما قال أبو بكر رضي الله عنه وأي داء أدوأ من البخل، يعني أي مرض أشد من البخل. لأن البخيل أيها الإخوة يسيء الظن برب العالمين سبحانه وتعالى، البخل فيه سوء ظن بالله، كما قال بعض الحكماء البخل بالموجود من سوء الظن بالمعبود، البخل بالموجود من سوء الظن بالمعبود، لأن الله تعالى وعدك وقال وما أنفقتم من شيء فهو إيش؟ فهو يخلفه وهو خير الرازق، يعدك بالخلف والتعويض. فإذا أمسكت فمعنى ذلك أنك أسأت الظن بالله سبحانه وتعالى ولم تصدق وعده وخبره الذي أخبر به. بالإضافة إلى شيء آخر أشار إليه الحسن البصري رحمه الله لما قال ما رأيت أسوأ من البخيل. لماذا؟ قال لأنه يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة محاسبة الأغنياء، فهو يعيش في الدنيا عيشة الفقراء، حرم نفسه وأهله وأولاده من نعمة الله عليه، وفي يوم القيامة سيحاسب على هذا البخل والمنح لهذه الأموال الطائلة. فلهذا يدعو الناظم رحمه الله ولده أبا بكر وأولاد المسلمين ويدعونا جميعا إلى أن نتحلى بصفة الجود والكرم وأن نبتعد عن صفة البخل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا يعني أخونا يفيدنا ببعض الأبيات فيقول قال أبو تمام ينال الفتى من عيشه وهو جاهل ويكدى الفتى في عيشه وهو عالم، ولو كانت الأرزاق تجري على الحجى هلكنا إذا من جهلهن البهائم. ويقول الشاطبي صاحب الشاطبية قل للأمير نصيحة لا تركنن إلى فقيه إن الفقيه إذا أتى أبوابكم لا خير فيه. جزاه الله خير على هذه الفوائد. شخص فاتته صلاة المغرب ودخل المسجد عند إقامة صلاة العشاء، فهل يجوز له الدخول مع الإمام بنية المغرب ومفارقته في الركعة الثالثة يتشهد ويسلم ثم يلتحق مرة أخرى مع نفس الإمام فيما مضي من الصلاة بنية صلاة العشاء؟ الجواب عن هذا أن جمهور الفقهاء يجيزون للإنسان أن يأتم بإمام يصلي غير فريضته التي يصليها، ويصلي المغرب خلف من يصلي العشاء أو يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، عملا بحديث معاذ الذي رواه البخاري أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ثم يذهب إلى أهل قباء فيأمهم وهي له نافلة، وهو متنفل وهم مفترضون، ومع هذا يعني لم ينقل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهذا يجوز، ولكن اشترط العلماء أن يكون هناك توافق بين الصلاتين، يكون هناك توافق، فإذا كان هناك تباين فلا يصح. وبالنسبة لهذه الصورة يمكنه أن يعني يتأخر قليلا قبل دخول المسجد حتى يصلي الإمام ركعة، ثم بعد ذلك يدخل معه ويسلم بسلامه، لا حرج في ذلك، لأن سبب المنع هو مخالفة الإمام، وهذا السبب غير موجود في هذه الصورة. أما الصورة التي ذكرها وهو أن يفارق الإمام في الركعة الثالثة، فهذا وإن قاله بعض الفقهاء لكنه مرجوح من حيث الدليل، لأن هذه المفارقة مخالفة للإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. حمامات معظمها توجد المغسل وكان الاغتسال وكان قضاء الحاجة وفي مكان واحد، أن يجوز النطق بالبسملة داخل الحمام لأذن الوضوء أو غسل الجنابة حتى لو دخل الشخص لقضاء الحاجة. إذا كانت الحمامات منفصلة وكان المكان الذي يعني يتوضأ فيه مكان نظيف ليست فيه نجاسات، فلا حرج أن الإنسان ينطق بالبسملة وغيرها من أذكار الله تعالى، وإن كانت بالعكس فلا يفعل. ما معنى المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور؟ يعني الإنسان الذي يتظاهر بما ليس فيه فهو كالشخص الذي لبس ثوبا من الزور والكلمة. لو تذكر لنا بعض ما نظمه ابن الوردي، وفي أي العلوم هل منها مطبوع؟ هل هناك ابن الوردي نظم الحاوي في فقه الشافعية في منظومة تجاوزت 5000 بيت من الشعر، وكذلك اختصر ألفية ابن مالك في قصيدة وفي منظومة من 150 بيتا تقريبا، وله كتب يعني كثيرة، وله ذيل في التاريخ ذيل به على تاريخ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وله أيضا ألفية في تعبير الرؤى والمنامات، وهي من يعني أسلس المنظومات التي ألفت في هذا الموضوع، وله كتب أخرى كثيرة في الفرائض والفقه. هل أمليتم التبييت أو البيتين في أنواع الشعراء؟ الشعراء فعل من أربعة، أي نختبركم يا جماعة، يلا من حفظها؟ الشعراء فعل من أربعة. طيب هذا واحد، أيوة نعم، بقيت أشدها. طيب هل يعتبر تعميم الصفات السيئة وقوعا في الغيبة ذكر صفات سيئة عامة بدون تحديد أشخاص معينين؟ هذا لا يعتبر من الغيبة. أما لو عينت الأشخاص وذكرت الصفة السيئة على سبيل العموم فهذا من الغيبة أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فكل ما يكرهه سواء كان خاصا أم عاما يدخل في ذلك. شخص ينشر بعض الأحاديث الضعيفة بين الناس ويصرح أنه حديث ضعيف مع أن هذا الحديث مجهول بين الناس، ينبغي للإنسان إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتثبت في الرواية، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيجب على الإنسان أن يتثبت ويتحرى في صحة ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للحديث الضعيف، الحديث الضعيف محل خلاف بين العلماء، هل يصح ذكره والاحتجاج به أو لا يصح؟ فبعضهم يقول يصح، وبعضهم قال لا يصح، وبعضهم فصل كالحافظ ابن حجر فقال يصح بشروط 3: ألا يكون الضعف شديدا، وألا يعتقد ويجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وفي الحقيقة هناك من العلماء من لا يخص الحديث الضعيف بفضائل الأعمال، بل من أهل العلم من يرى صحة الاحتجاج بالحديث الضعيف في الأحكام، لكن يقول بشرط ألا يكون في الباب غيره. ألا يكون في الباب دليل آخر غيره. لا، هذا عام، ليس فقط في الترغيب والترهيب. هناك من العلماء من يرى العمل به حتى في أحاديث الأحكام، لكن بشرط ألا يكون في الباب غيره، كما قال الحافظ العراقي في الألفية: كان أبو داود أقوى ما وجد، يرويه والضعيف حيث لا يجد، في الباب غيره وذاك عنده، من رأي نقوى قاله ابن منده. وهو ذكر في سننه بعض الأبواب بوب لها وأورد فيها حديثا وهو ضعيف الإسناد. مهم ألا نتعامل في هذه المسألة كما نتعامل في الحديث الموضوع. يعني إنسان يأتي بحديث موضوع ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ننكر عليه، الموضوع لا يجوز روايته إلا لبيان كذبه. لكن ذكر الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وبعض العلماء يراه في الأحكام أيضا، هذه من المسائل الخلافية التي مدارها على الحكم على الحديث بالضعف، هل هو حكم ظني أو هو حكم قطعي. وأكثر العلماء يقول هو حكم ظني، لأن الضعيف قد يحفظ كما أن الحافظ قد ينسى، فلا يلزم مع وجود هذا الاحتمال. هل من كلمة للطلاب أن من أداء طالب العلم ومياس العلم أن يأتي الطالب قبل معلمه؟ هذا من أداء طالب العلم، التبكير لطالب العلم، حيث يعني يعكس هذا التبكير حرص الإنسان على العلم. يعني في تراجم العلماء كما في ترجمة أبي داود وغيره، كانوا يحضرون إلى المجلس قبل صلاة الفجر، مع أن الدرس بعد الفجر، يحضرون قبل صلاة الفجر وأحيانا بعد منتصف الليل، خشية ألا يظفروا بمكان في الحلقة. وهذا يعكس قضية الحرص. أما الآن يأتي الشيخ عندنا والطلاب ما جاءوا، ويرسل لإدارة الجامعة الكلية يدوروا لطلاب يعني يدرس. هل يجوز مس المصحف والجلوس في المسجد للحائض؟ الصواب عند الجمهور لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتاب عمرو بن حزم: ولا يحله أو ولا يمس المصحف إلا ظاهر، لا يمس المصحف إلا ظاهر، وهذا يشمل الجنوب والحائض. رجل تزوج من امرأة وحدث خلاف بينهما، فذهبت المحكمة تطلب الطلاق واعتبرت نفسها مطلقة دون حكم، يعني دون حكم القاضي، واتفقت مع رجل آخر على الزواج، فماذا يفعل الزوج؟ أنه لا يريد أن يطلقها ظنا منه أنه يكافئ على فعله وجزاكم الله خيرا. إذا لم يقع الطلاق فما فعلته هذه المرأة خطأ كبير، وزواجها الثاني هذا زواج غير شرعي، لا تبنى عليه شيء من الأحكام الشرعية، لا في الأنساب ولا في المواريث ولا في غير ذلك. أما ماذا يفعل الزوج؟ يعني هو أدرك، إن شاء أن يطلقها إن شاء أن يمسكها. شرح من أحسن من شرح لامية ابن الوردي، له شروح كثيرة، وهذا الحكم يعسر البت فيه، لأن هناك شروح مخطوطة لم نطلع عليها، هناك حوالي 3 شروح مخطوطة لم تطبع، فلا يستطيع الإنسان أن يقول أفضل شرح كذا وهو لم يطلع على بعض الشروط الأخرى. انتهينا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.